بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. السنة الثانية للهجرة، غزوة الأبواء أو ودان، وهي أول غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري وقال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، حتى بلغ الأبواء يعترض عيرا لقريش، فلم يلق كيدا. وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ويكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا. وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 15 ليلة. غزوة بواط، وهي الغزوة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه المهاجرين يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي، 100 رجل من قريش، 2500 بعير. فبلغ بواطا من ناحية رضوى فلم يلق كيدا، ورجع إلى المدينة. غزوة العشيرة، وهي الغزوة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج. وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام. وكان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بخروجها من مكة، فيها أموال قريش. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم العشيرة، فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام، وهذه العير هي التي خرج في طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة وذات الشوكة، وذلك في غزوة بدر الكبرى. غزوة صفوان أو بدر الأولى. لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي لا تبلغ العشرة، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فاستاقه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه المهاجرين، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر الفهري فلم يلحقه، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه إلى نخلة، وبعث معه 8 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، وذلك في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، فكان كل 2 يعتقبان بعيرا. وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 2 ثم ينظر فيه، فيمضي لما أمره به ولا يستكره أحدا من أصحابه. مضى عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وبعد مسيرة 2 فتح الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال رضي الله عنه سمعا وطاعة، ثم أخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فمضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طلبه، وأكمل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وبقية أصحابه حتى نزل نخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وشد المسلمون عليهم، فأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله. ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، فكان في هذه السرية أول خمس في الإسلام، وأول قتيل من الكفار في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. فلما وصلوا إلى المدينة أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا، فسقط ذلك في أيدي القوم رضي الله عنهم، وظنوا أنهم قد هلكوا، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الحافظ ابن كثير يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله،